يقول ما الصحيح في احتمال جمع خلق الجنين؟ هل بعد 40 أم بعد 120؟ سوى الإشكال رواية مسلم ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. ورواية البخاري ليست فيها هذه الزيادة، يقصد قوله في ذلك. المقصود بقوله في ذلك أي في الرحم، أنه يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون في ذلك أي في بطن أمه علقة مثل ذلك، أي مثل تلك المدة. وأما القول في ابتداء تصوير الجنين فأصح الأقوال أنه يبدأ من 40 الأولى ثم يزيد تميزه بعد ذلك شيئا فشيئا، وهو اختيار أبي عبد الله ابن القيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.